بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. نعيش في رحاب ليالي القدر المباركة، وإن الله سبحانه وتعالى عظم شهر رمضان لأنه أنزل فيه القرآن، بل الكتب السماوية من قبل كما ورد في أحاديثنا نزلت في القرآن في شهر رمضان. فعظمة شهر رمضان بنزول القرآن، والقرآن نزل دفعة سوية بتمام آياته وسوره في ليلة القدر. فشهر رمضان شهر مبارك لأنه نزل فيه كتاب مبارك، والبركة والخير المستقر والمستمر إلى يوم القيامة. فالليلة نكون معكم إن شاء الله في بركات شهر رمضان وبركات القرآن وبركات العترة الطاهرة عدل القرآن، وذلك برفع القرآن على الرؤوس والتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إلا أنه مقدمة أشير إلى موضوع حتى نمهد النفوس والقلوب إلى رفع القرآن الكريم، ونكون في ظله في هذه الليلة وفي كل ليلة وفي طيلة حياتنا إن شاء الله. علماء الأخلاق يذكرون في تهذيب النفوس وصيقلة القلب، وأنه القلب يكون مرآة للحق ويكون معدنا للعلم ومنبعا للحكمة وإناء للعلم الإلهي ووعاء للفيوضات الإلهية، إنما يكون ذلك بعد مراحل ثلاثة. لا بد من هذه المراحل حتى يتم الفيض الإلهي على قلب الإنسان. المراحل الثلاثة كما تعلمون وأنتم في حوزة قم العلمية، مما لا شك أنكم تعرفون هذه القضايا. أولا التخلية، ثم التحلية، ثم التجلية. معنى ذلك إجمالا، التخلية بمعنى تخلية القلب من الصفات الذميمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان روحا إلهيا كما جعل فيه نفسا تأمر بالسوء، النفس الأمارة بالسوء في الإنسان. فالإنسان يميل بنفسه إلى الشر، يميل إلى الرذائل، كما أنه بعقله يهتدي إلى الفضائل، فهناك صراع بين الرذائل والفضائل في وجود الإنسان. فحينئذ لا بد، إذا أراد أن يتحلى بالفضائل لا بد من تخلية القلب من الرذائل، لا بد أولا من إخراج حب الدنيا من القلب حتى يكون القلب وعاء لحب الله. أخرج حب الدنيا من قلبي كما فعلت بالصالحين، عند ذلك نقول واملأ قلبي حبا لك وخشية منك، فإنه لا يجتمع في قلب واحد في جوف واحد يجتمع قلب إلهي وقلب شيطاني، إما أن يكون القلب إلهيا وإما أن يكون شيطانيا. يعني في عين أنه إلهي لا يكون شيطانيا، وفي عين أنه شيطاني لا يكون إلهيا. ربما البعض يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، بمعنى أنه تارة يكون إلهيا وأخرى يكون شيطانيا، أما في نفس اللحظة يكون إلهيا وشيطانيا هذا أمر مستحيل. لذا ما زنى المؤمن وهو مؤمن فإنه يسلب منه الإيمان حال المعصية، حال الزنا، حال شرب الخمر، حال الكذب، حال الغيبة، بلا شك في تلك اللحظة يسلب منه الإيمان، لأنه لا يجتمع إيمان بالله واليوم الآخر مع معصية الله، هذا أمر مستحيل. نعم يتوب فيرجع الإيمان مرة أخرى كما في أحاديثنا الشريفة. فعليه لابد من تخلية النفس، تخلية الروح، تخلية القلب من الصفات الذميمة أولا، من الكبر حتى يأتي الإخلاص، من الكذب حتى يأتي الصدق، من الكبر حتى يأتي التواضع. فلابد حينئذ الإنسان يخلص نفسه من الرذائل ثم بعد ذلك يتصف بالفضائل. فأولا التخلية، ثم بعد ذلك التحلية، يحل القلب بالفضائل، ثم بعد ذلك لا يتوقف لأنه إلى ربك المنتهى، فلا توقف في تهذيب النفس، بل لا بد من جلاء القلب وسيطرة القلب، يجلي القلب بعدما يتحلى ويتجمل جمالية القلب بالفضائل بالمكارم بالصفات الطيبة والحسنة، عند ذلك يجلي هذه الصفات. لذا يذكرون في مقام الإخلاص أن المخلص يخلص ويخلص ويخلص 7 مراحل حتى يصل إلى درجة مرحلة المخلص، إذ أنه فرق بين المخلص والمخلص. المخلص يثنى في الله فيبقى بالله، مقام الثناء في الله والبقاء بالله. هذه مراحل 3. علماء الأخلاق يقولون هذه المراحل 3 في أدوار حياة الإنسان تنطبق في بعض الأحيان على الأزمنة تقصيرا للطريق لكي نقصر المسافة، لأنه المسافة إلى الله قريبة جدا، كما في دعاء أبي حمزة الثمالي في بدايته أنه وعلمت أن المسافة إليك قريبة جدا. لذا يقولون يمكن للإنسان أن يطوي هذه المراحل التي ربما تطول سنين وسنين، يعني ربما العارف بالله، ربما العالم بالله في حوزة قوم لا بد من دراسة ومن تعب ونصب والتهذيب والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا يجاهد بالجهاد الأكبر حتى يصل إلى مرحلة قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى. ولكن يمكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الطريق الطويل في تهذيب النفس بين الليالي، يمكن الإنسان أن يطوي كل المراحل. الشاب الذي عصى الله سبحانه وتعالى وإذا بين ليلة وضحاها يمكنه أن يطوي مراحل العرفاء كلهم، كل ما تعب العارف على نفسه الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الاستعداد للإنسان أن يطوي هذه المراحل 3، التخلية والتحلية والتجدية. فيقال في الأشهر عندنا أشهر ثلاثة في كل سنة هي أشهر التخلية والتحلية والتجدية، وهي عبارة عن شهر رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك. شهر رجب شهر الاستغفار تخلية، شهر شعبان شهر التحلي بسنن رسول الله شهر النبي، وشهر رمضان شهر التجلية جلاء تلك الصفات الحميدة، جلاء النفس الإنسانية حتى تكون إلهية. فيمكن في ثلاثة أشهر طالب العلم يطوي كل المراحل اللي طواها العلماء الكبار خلال السنين، يمكن الباب مفتوح للسير وللسلوك ولتهذيب النفوس، الباب مفتوح. بل أكثر من ذلك، يمكن لمن يطلب رب العالمين طالبا لله يمكنه أن يطوي هذه المراحل الصعبة والعسيرة والتي تطول زمانا طويلا، يمكنه أن يطوي بثلاث ليالي، يمكن يطوي بثلاث ليالي، وهي ليالي القدر. ليالي القدر أولاها مثل هذه الليلة المباركة هي ليلة التخلية، ليلة الاستغفار. في هذه الليلة العلماء يركزون على مسألة الاستغفار، يعني أكو ذنوب عندنا في الماضي، احنا الآن في ضيافة الله وعلى مائدة الله، وتعلمون أنه الضيافة من رسمها أولها كلها آداب ومقدمات، أنه يقف مثلا المضيف بالباب أهلا وسهلا ومرحبا، كل واحد يقعد بمكانه. قمة الضيافة عند الناس في الضيافة البشرية، قمة الضيافة عندما تفرش المائدة، مائدة الطعام، خوان الطعام عندما يفرش، يعني وصلنا إلى قمة الضيافة. وراها الناس بعد، كل واحد لمن يأكل يكمل، كل واحد يروح لأهله. لذا آخر مرحلة الضيافة إنما هي عند فرش المائدة. شهر رمضان هاي الليالي كلها والأيام السابقة وأدعيتها وتوجهها إلى الله كلها مقدمة إلى ليالي القدر، لأنه ليالي القدر الله يريد يفرش صفرته، صفرة الرحمة الإلهية الواسعة الله يريد يفرشها في وقت في ليالي القدر. لذا يعتبر ليالي القدر هي قمة الضيافة الإلهية في شهر رمضان المبارك. هو الشهر كله مبارك، عجيب هذا الشهر كيف أنه مبارك. قال رسول الله قد أقبل إليكم شهر بالمغفرة بالرحمة بالبركة، نومكم فيه عبادة، نفسكم فيه تسبيح. نام تنام برمضان بالنهار، مو تنام يكتبوا لك عبادة. سألوا العلماء من كان نائما يسقط عنه التكليف، الواحد اللي نايم ما عليه تكليف، لذا ما لك حق توعي للصلاة إلا إذا أجاز لك أو علمت برضاه، عند ذلك لك حق توعي للصلاة، وإلا ابتداء ما لك حق، لأنه ما تكليف عليه، لا تكليف على النائم. فبما أنه نائم مسلوب الاختيار مسلوب التكليف، وإذا به الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النائم الذي هو مسلوب الاختيار ومسلوب التكليف يجعله مختارا، يعني يقلب الماهية. وهذا أمر عجيب عند الفلاسفة، أنه قلب الماهية مستحيل، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا المستحيل بأنه يقلب ماهية من لم يكن مكلفا إلى أنه مكلف، من لم يكن مختارا وهو النائم يجعله مختارا. شوف ربك شو يسوي بشهر رمضان، أنه هذا النائم اللي ما عليه تكليف ما عليه عبادة، صلاة اللي هي عمود الدين لا تجب عليه، لكن يكون نومكم فيه عبادة. يعني شنو؟ يعني شهر رمضان إكسير أعظم. في علم الكيمياء احنا عندنا علوم الغريبة، واحدة منها علم الكيمياء، ليميا وكيمياء وسيميا، واحدة منها علم الكيمياء. الكيمياء علم خاص، الإمام الصادق علم هذا العلم لجابر بن حيان، وهو أن يصنع من الحديد ذهبا. هذا الحديد الإكسير الأعظم مواد خاصة، عندما يجمعها بعضها مع بعض يضربه بالحديد وإذا به يكون الحديد ذهبا. هذا يسمون الإكسير الأعظم، يسمون الإكسير الأحمر بالمصطلح الكيميائي. هذا الإكسير الأحمر يصدق على شهر رمضان. شهر طبعا الإكسير الأعظم شنو فائدته؟ فائدته أنه هذا الحديد اللي لازم سنين قرون مئات السنين يمر على هذا الحديد حتى ينقلب معدن الحديد إلى معدن ذهب. يمكن الحديد أن يكون يوما ما ذهبا، ولكن بعد أن يبقى الحديد في معدنه مئات السنين ربما آلاف السنين يمر، عند ذلك يتبدل هذا الحديد إلى ذهب. وإذا به هذا الإكسير الأعظم هذه السنين كلها يجعلها في لحظة واحدة أنه يجعل هذا الحديد ذهبا. شهر رمضان إكسير أعظم، أنه يجعل الإنسان اللي هو قلبك الحديد قلب مزنجر، وإذا به شهر رمضان يجعله قلبا صافيا، ولا سيما في ليلة القدر، لأنه قمة الإكسير الأعظم هو ليلة القدر. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر مباركا، أنه نومكم فيه عبادة، بل أنفاسكم، هذا النفس اللي تتنفسه وإن لم تقل سبحان الله، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك تسبيحا، يكتب له سبحان الله مئات الأنفس خلال ساعة مثلا، نفس يصعد وينزل، وإذا كل صعدة وكل نزلة مكتوب في صحيفة أعمالك سبحان الله سبحان الله. وهذا من بركة هذا الشهر، ولا سيما في ليلة القدر. هذه الليالي الثلاثة الأولى ليلة الاستغفار، ليلة التخلية، الليلة الثانية ليلة التوبة، والليلة الثالثة ليلة الطاعة. هذا وجه لليالي القدر. الوجه الآخر أشير إلى عظمة ليلة القدر، حتى الإنسان إذا عرف بيده أكو جوهرة يعرف قيمتها، أما إذا لا يدري بيده جوهرة ربما يتصور أنها جوزة، فشوفه ربما ما يعتني بها، يقوم يلعب بها، لأنه ما يدري أنه هذا الذي بيده هو جوهر وليس جوزة. فلا بد أن نعرف ماذا بأيدينا الآن الليلة، هذه الليلة العظيمة، شنو الله نعطينا من هالليلة، شرح يتقينا هالليلة بخصوص للشباب، أريد أفتح في آفاق جديدة إن شاء الله بحول الله وقوته. فالله سبحانه وتعالى توجيه آخر ووجه آخر لليالي القدر، ليلة القدر الأولى ليلة الاستغفار. عندنا موضوع آخر يظهر من خلال الروايات، نستوحيه من الروايات، وقد تعرفت إلى هذا الموضوع بالتفصيل في ليالي القدر الماضية، بس أشير فقط للإخوان اللي ما سامعين هذا الموضوع كإشارة فقط، أنه عندنا المهندس لما يريد يبني عمارة مثلا ابتداء يخطط في ذهنه، بعدين بعد ذلك يرسم هذا التخطيط اللي موجود بالذهن، هذه الصورة الذهنية يرسمها على الورق، يخطط ثم بعد ذلك ينفذ. إذن عمارة العمارة والبيت وما شابه ذلك لابد من مراحل ثلاثة: تصور ذهني، ثم بعد ذلك تخطيط، ثم بعد ذلك تنفيذ. الله سبحانه وتعالى جعل سنته التكوينية شهر رمضان، وبداية هذه السنة التكوينية في كل الكائنات، احنا عندنا سنة أرضية نعرف فيها الأيام والأشهر والسنين، السنة الهجرية أول محرم، السنة الميلادية مثلا عند ولادة عيسى بن مريم، فهناك اعتبارات أرضية بين الناس. الله سبحانه وتعالى عنده سنة أيضا في السماوات في الكائنات كلها، ويسمى بالسنة الإلهية، بدايتها ليلة القدر. إلا أنه في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يقضي قضاء، ثم بعد ذلك في ليلة 21 الله يقدر تقدير، ليلة القدر قضاء وقدر، ثم الليلة 23 اللي هي أعظم الليالي من ليالي القدر، وهي المحور في ليالي القدر، ليلة التنفيذ والعازم والقاطع. يعني شنو؟ يعني يا مؤمن، حسب ما عندنا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى جعل لك اختيار أن تغير ما في علم الله من حيث اللوح المحو الإثبات. الله سبحانه وتعالى عنده لوحان، لوح الأم أم الكتاب، لوح المحفوظ، هاي الكليات والثوابت كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، وعنده لوح ثاني لوح المحو الإثبات، لوح المتغيرات، عندنا ثوابت وعندنا متغيرات في كل العالم، في العلوم، في الفنون، في الكائنات، هناك ثوابت وهناك متغيرات. الثوابت أمور كلية مقدسة، والمتغيرات أمور جزئية تتغير باعتبار الزمان والمكان. فالله سبحانه وتعالى في كائناته وفي تدبيره وفي رحمانيته ورحيميته أيضا عنده ثوابت في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وعنده متغيرات في لوح النحو والإثبات. أعطاك أيها الإنسان قدرة عظيمة من قدرته، وقال من حقك أن تغير ما كتبته لك من القضاء والقدر في لوح المحو والإثبات. أنا كتبت، أنا الكاتب، الله سبحانه وتعالى كتب بقلم القدرة على لوح المحو والإثبات وهو جبهة ملك، كتب على جبهته أنه زيد بن أرقم سيموت في هذه السنة، كتب وقضى بذلك، تصميم إلهي قضى بذلك في الليلة، في مثل هذه الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان المبارك، قضى أنه زيد سيموت. ثم في ليلة 21 قدر ذلك تقدير، بعدما قضى كتب ذلك قدره، لكن في هاي الليلتين أعطاك مجال أنه إذا أحييت هاتين الليلتين بالعبادة، إذا أحييت هاتين الليلتين بالعبادة فلك حق يا زيد أن تغير ما كتبته في حقك، لأنه في هاتين الليلتين يكتب الآجال والأرزاق والمواليد وحتى فك الحاج، يكتب في هاتين الليلتين. تنفيذه وتثبيته والقطع به متى؟ في ليلة 23. فيقول لك أنت ليلين أحييها بالعبادة، ثلاث ليالي أحييها بالعبادة، لماذا؟ لأن بعبادتك يمكن أن تحيي قلبك، بالعبادة يمكن أن تحيي قلبك. فإذا أحييت قلبك معنى ذلك أنه هذا القلب أصبح من حياته أنه يغير ما في لوح المحو الإثبات من القضايا التي كتبت، لك حق تغير. كتب أنه يموت، لكن إذا عبد الله في هذه الليلة، إذا تحلى بالعبادة والإحياء في هذه الليلة، يمكن أنه يغير هاي الكتابة القضائية في ليلة التقدير، يتغير. لا بل أكثر من ذلك، أفرض ليلة القضاء ما قدرت تغير شيء، لك حق في ليلة القدر، في ليلة التقدير تغير، لك حق، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الحق. لا حتى في ليلة التقدير نام الشخص مثلا ما غير، يقول لك آخر ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، إلى مطلع الفجر لك حق أنه تحافظ على سلامتك، من سلامة ليلة القدر لك حق أن تحافظ على سلامتك. تغير ما في علم الله، ما في علم الله لا الثوابت، إنما أقول في علم الله بالمتغيرات، يعني لوح المحوي والإثبات، لك حق تغير. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة الإنسان وعظمة هذه الليالي الثلاثة. ثم ما معنى إحياء ليالي القدر؟ لأنه حسب ما توصلت إليه من خلال الروايات في ليالي القدر، أنه أفضل عمل في ليلة القدر هو عبارة عن الإحياء من الغروب الشرعي إلى الفجر الصادق الشرعي، إلى الفجر الصادق، أنه الإنسان يحيي هذه الليلة، يعني عيونه مفتوحة لا يغمض عينه، عيونه مفتوحة معناته أنه لا ينام في هذه الليلة، يحاول أنه لا ينام، لا تغمض عيناه. لماذا؟ ما أدري، حكمة ربانية، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي لمن كان غير نائم في هذه الليلة جوائز خاصة، عناية خاصة، لأنه هو لا تأخذ سنة ولا نوم. يقول لك أنا رب العالمين، أنا معبودك، أنا معشوقك، أنا إلهك، لا تأخذني سنة ولا نوم، أنا ما عندي نوم حتى هاي السنة، يعني الغفوة، هل يسموها سنة باللغة القرآنية واللغة العربية؟ سنة يعني غفوة. يقول لك أنا حتى غفوة ما عندي. فلذا الله سبحانه وتعالى ما أدري في هذه الليلة يحب من عبده أنه تتجلى فيه هذه الصفة الإلهية، هذه الصفة الإلهية أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، تتجلى في العبد. بحيث لا تأخذه سنة ولا نوم. لذا مولاتنا فاطمة الزهراء، الإمام الحسن والإمام الحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم، الحسنين والزينبين عليهم الصلاة والسلام، كانت في النهار العصر تنوم الأطفال استعدادا لإحياء ليلة القدر، نومهم حتى الأطفال. يعني هذه الحكمة جارية فقط على المكلفين، لا، إنما حتى على الأطفال. طفل عندك بالبيت حاول أنه تخليه مستيقظ في هذه الليلة وليالي القدر الآتية، لأن فاطمة الزهراء كانت تفعل ذلك مع أولادها، وكانت تعالجهم عندما يغلب عليهم النوم، أطفال يغلب عليهم النوم، كانت تعالجهم بالحلوى. هذه الروايات عندنا، يعني تطيهم حلوى حتى لا تأخذهم النوم. هذا شيء دول احنا نستفاد من هالرواية على عظمة الإحياء في هذه الليلة المباركة ليالي القدر. إلا أنه النقطة المهمة أنه يا ترى إحياء ليالي القدر يعني مجرد أنه الليل أخلي عيوني مفتوحة ولا تأخذني سنة ولا نوم حتى الله يتجلى في هذه الصفة الإلهية؟ هذا ما بمعنى، الظاهر أنه هذا ما بمعنى. ليش؟ لأنه الزمان عندما يقال إحياء ليالي القدر يعني تحيي الليلة باعتبار الزمن، الزمن إنما هو عبارة عن توليد من الحركة، حركة الكواكب أو حركة الشمس والقمر. الزمن اللي احنا الآن عندنا ليل ونهار إنما هو من الحركة الأرضية، الحركة الأرضية عندها حركة انتقالية في مكانها تتحرك وضعية وتتحرك في المدار في برج في دائرة البروج، منطقة البروج تتحرك، فالكرة الأرضية تتحرك كما أن الشمس تتحرك والقمر يتحرك، عندهم حركة في مكان وحركة في أماكن متعددة. فالزمان إنما هو متولد من حركة الأرض وحركة الشمس، هذا ما نعتقده حسب العلم الحديث. زين، عندما نقول نحيي ليالي القدر يعني نطي حياة لهذا الزمان، هذا ما بمعنى، لأنه هذا الزمان ما مربوط بنا، هذا الزمان إنما مربوط بالأرض، زمان إنما مربوط بالعالم التكويني، سواء أحييناه أو لم نحييه فالزمان زمان باقي على حاله، وإنما يجري لمستقر لها، الشمس تجري لمستقر لها والقمر يجري لمستقر له وكل واحد يجري لمستقره بإذن الله وبأمر الله. إذن إحياء ليلة القدر مو معناته أنه نطي حياة لهذه الليلة، هذه الليلة هي إذا حياة من الله سبحانه وتعالى، إذا هناك حياة تكويني لليل وللنهار فإنه بإذن من الله وبقدرة من الله بأمر من الله، هذا المعنى موجود سواء أنا أحييت هذه الليلة أو لم أحي هذه الليلة. إذن ما بها معنى أنه إحياء ليلة القدر يعني أعطي حياة لليالي القدر، إذن ما معنى؟ معناته أنه الزمان فيك أيها الإنسان، زمانك فيك من وجودك، هذا الزمان اللي احنا عندنا الليل ونهار انما هو زمان الارض باعتبار حركة الارض، حركة وضعية وانتقالية يتولد منها الزمان، اما زمانك مختص بيك، زمانك بوجودك، ليلك بوجودك. فعندما نقول احياء ليالي القدر عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولا بد من احياء هذه الليالي، معناته أنه هاي الليالي الزمن، زمن الليل تحييه في نفسك، لأنه زمانك مختص بك أيها الإنسان، زمانك غير زمان الكرة الأرضية. الليل والنهار كرة الأرضية، هاي الساعات اللي نشوفها تقسيم إلى 24 ساعة، 12 نهارية و12 ليلية، هذا الزمان نهاري وليلي مختص بالأرض، أما زمانك إنما يختص بك. فإحياء ليلة القدر معنى أنه الزمان اللي مختص بك تحييه، بأي شيء تحييه؟ تحييه بالعبادة، لأنه شوفوا الروايات من أحيا ليلة القدر بالعبادة، الله سبحانه وتعالى يريد منا إحياء ليلة القدر، ولكن إنما يريد منا بإحياء الليلة بالعبادة، أنه نكون في عبادة الله. إحياء القلب وإحياء الزمان في وجودي معناه أنه أجعل نفسي حيا بحياة الله، لأنه من الناس ربما يمشي بين الأحياء ولكن هو ميت، فبطن الأرض خير من ظهرها. عندنا في الحديث الشريف: من كان أمسه خير من يومه فهو ميت بين الأحياء، وبطن الأرض خير من ظهرها. هذا ميت بين الأحياء. إذن ما الحياة؟ أيها القرآن الكريم يقول: استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. العلم حياة القلوب، الموعظة حياة القلوب، مجالس العرفاء في الحديث الشريف مجالس أهل المعرفة تعمر القلوب. هناك أشياء تسبب حياة القلب، تسبب أنه الإنسان يكون حيا. الإيمان بالله يكون سبب حياة الإنسان، فإن الكفر ما لم يذكر عليه اسم الله يكون ميتا، الذبيحة التي لم تذكر عليها اسم الله ميتا، وإن أكلها الناس لكن في حكم الله إنما يكون ميتا، ويسود القلب ويميت القلب. فكل ما لم يكن عليه اسم الله يجب أن يكون ميتا. فحياة قلبي معناته أنه أنا أحيي هذه الليلة بالعبادة. العبادة ما هي؟ العبادة اتصال بين العبد وبين ربه. العبادة معناته اتصال، أن هذا الاتصال لا تقطع مع الله، لأنه هناك عبودية وهناك ربوبية، فلا بد العبد أن يتصل بربه. أكو مربي، المفروض الطفل لما يكون عنده مربي بالمدرسة بالبيت لا ينقطع عن مربيه، دائما يكون في عين المربي، في حضرة المربي، لأنه يريد ربي يريد يعلمه. فالعبودية معناها الاتصال مع الرب. فضيل بن يسار، هذا في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قصة حلوة. فضيل بن يسار كان رجل سارق من السراق المعروفين، فديوم دا يصعد على بيت يسرق، متى؟ وقت السحر، سراق وقت السحور يريد أن يسرق بيتا، وإذا به عندما صعد على البيت يريد يعبر يسمع من الجيران واحد يتلو القرآن بصوت حسن، ووصل إلى هذه الآية الشريفة. هو الذي يعبر وهذا القارئ بصوت حسن وصل إلى هذه الآية الشريفة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقال فضيل بمجرد أن سمع هذه الآية تأثر، لأن هي لحظة واحدة: ألا لله في دهركم نفحات فتعرضوا لها. نفحة إلهية قدسية تأتي للإنسان في حياته لحظة واحدة، وإذا به يفتح الباب عليك مفتاح. إذا لقيت المفتاح الأصلي لباب حياتك مع الله سبحانه وتعالى، فعندئذ تفتح لك الأبواب كلها. لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يفتح الباب علينا، لكن بشرط أنه نلقي المفتاح. فتلك الليلة فضيل بن يسار لقى المفتاح، وهو أنه إنما قرأ ألم يأن للذين، يعني ما صار وقته أنه تخشع القلب يخشع القلب، قال آن وقته آن وقته، فنزل من الحائط وتاب توبة نصوح توبة نصوح. هذا فضيل بن يسار وصل في المقام وفي الدرجة أنه أصبح من أزهد ومن أعبد أهل عصره من الناس العامين طبعا، بحيث هارون الرشيد، لأنه عمره وصل إلى زمن هارون الرشيد من إمام الصادق إلى إمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، هارون الرشيد كان يطلب لقاءه إلى أن فسح له المجال في يوم من الأيام، فالتقى به فأخذ ينصحه فضيل ابن يسار ينصحه إلى أن يقول من كان مع هارون، يقول وجدنا هارون قامت تدمع عينه وتبكي من شدة تأثره بموعظة فضيل بن يسار، أصبح من الزهاد. هذا فضيل عنده روايات ينقلها عن الإمام الصادق في كتاب مصباح الشريعة. مصباح الشريعة يعتبر كتاب عرفاني من الإمام الصادق، يعني أمهات العرفان في مذهب أهل البيت إنما هو في هذا الكتاب، إلا أنه بعض العلماء يشككون في سنده، ولكن كثير من المحققين يثبتون سند هذا الكتاب، وشرحوا هذا الكتاب بشروح مفصلة. مصباح الشريعة ينقل هذا الكتاب فضيل بن يسار عن الإمام الصادق. في هذا الكتاب يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. عظيم هذا الحديث. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، يعني الإنسان من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى يصل إلى مرحلة الربوبية. الصوفية عندهم هنا شطحة فكرية وسلوكية مع الأسف، حيث أنهم تمسكوا بهذا الخبر وأمثال هذا الخبر لإثبات وحدة الوجود، على أنه نحن نتحد مع الله سبحانه وتعالى، وجودنا يكون وجود إلهي، لأنه العبودية جوهرة كنهها الربوبية. والحال ليس كذلك، إنما قال الإمام عليه الصلاة والسلام العبودية جوهرة كنهها، كن يعني باطنها حقيقته ماهيته، كنه الشيء ذات الشيء، العبودية ذاتها الربوبية، ولم يقل الألوهية. فرق بين الربوبية وبين الألوهية. الإمام الصادق روحي فداه إنما قال العبودية من خلال اتصالك مع الله سبحانه وتعالى تصل إلى مرحلة أن تكون ربا. ما معنى الربوبية؟ الربوبية بمعنى أنه تكون صاحبا. الربوبية لها معاني خمسة: الرب، منها المالك، ومنها السيد، ومنها الصاحب. والمراد في هذا الخبر الشريف أنه تكون صاحبا. عندما تكون عبدا لله تصل من خلال العبودية أن تكون صاحبا على نفسك ومالكا على نفسك، كما قال عندما ذهب عبد المطلب إلى أبرهة بالنسبة إلى الإبل اللي سرق من عنده من خلال جيش أبرهة، عندما ذهب إليه تصور أبرهة على أنه جاء لكي يشفع في عدم هدم الكعبة، لأنه أبرهة جاي بالمناجير حتى يهدم الكعبة، وإذا به يطالب بالإبل. أبرهة قال له: أتعجب منك، أنت صاحب الحامل وشيبة الحامل ولك مقام عظيم، وإذا به تسألني عن الإبل ولا تسألني عن البيت؟ قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هذا كله صاحب، أنا فعلا صاحب الإبل، أنا جاي على إبلي، أنا صاحب الإبل وللبيت رب يحميه، وحمى الله البيت بطير أبابيل. فالرب هنا معنى الصاحب، يعني الإنسان من خلال العبودية. الليلة ليلة الإحياء بالعبادة. احنا نريد نشوف العبودية شنو. العبودية معناها أنه تتصل مع الله، تتصل مع الله إلى أن تتجلى فيك الربوبية، يعني تكون صاحب نفسك، يعني نفسك باختيارك، نفسك باختيارك، لا أنت باختيار النفس الأمارة بالسوء، النفس تأمرك بالسوء. إذا كنت ربا من خلال العبودية، حينئذ تصل إلى مرحلة أنه أنت تكون مالك النفس، أنت تكون صاحب النفس. والله يريد منا في هذه الليلة هذا المقام. احنا بهالليالي القدر بنوصل هالمقام، انه نصل من خلال شهر رمضان المبارك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، للتقوى، حتى نتملك انفسنا، حتى اكون مالك نفسي، مو نفسي تجرني الى الكذب فاكذب والعياذ بالله، تجرني الى الشهوات فاتبع شهواتي والعياذ بالله. لا، المفروض في هذه الليلة احييها إلى الصباح بالتوسل بالدعاء، لأنه مخ العبادة الدعاء، بالدعاء بالتوسل بالبكاء بالاستغفار. ليلة التخلية ليلة الإحياء أحيي قلبي بذكر الله أحيي قلبي بالعلم. لماذا؟ حتى أصل إلى أن أكون مالك نفسي. بعض العلماء يقولون هذه ملكية النفس وصاحبية النفس، أن الإنسان يكون صاحب على نفسه وصاحب لنفسه، يصل إلى مرحلة أنه يكون صاحب على خواطره أيضا، يعني حتى لا يخطر في ذهنه المعصية، حتى في صلاته يحضر قلبه في حضور الله سبحانه وتعالى بحيث لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، كل الخلق لا يراهم. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لما وقع الطفل وانكسرت يده كل أهل البيت انخبصوا، بعدما كمل الإمام ساعة ساعتين كمل صلاته وعبادته، شاف هذا الطفل إيده مسدودة، قال ماذا بهذا الولد؟ قال سيدي ومولاي كنت في صلاتك وإحنا هذا الطفل وقع وانكسرت إيديه وجبنا طبيب ومجبر وفلانه إلى أن جبر يده. قال لم أعلم بذلك، أنا كل هذه ما أدري بيها، لأنه غارق في الله سبحانه وتعالى. إحنا الآن مع الأسف ما نقدر نحضر قلبنا ولو دقيقة دقيقتين بالصلاة. طلع واحد يقول أنا دقيقتين أقدر أحضر قلبي بالصلاة، واقعا أكون في حضرة الله مستحيل. مستحيل بمعنى أنه إحنا سوينا الأمر مستحيل علينا، وله ليس مستحيل، هو بالعكس. سلمان يتعجب منا أنه إحنا ليش غير متدينين، إحنا نتعجب أنه سلمان كيف وصل إلى 10 درجات من الإيمان. سلمان بالعكس يتعجب من عندنا أنه إحنا ليش ما صرنا متدينين، مع أنه الدين دين شيء جميل، دين شيء طيب، إحنا ليش ما صرنا متدينين؟ الدين يأتي بحياة طيبة، الإيمان يأتي بحياة طيبة، لماذا لم نعيش هذه الحياة الطيبة؟ يتعجب من عندنا. مثل إيش؟ مثل واحد أبو جيجارة متعود على الجيجارة، لما نقول له أترك الجيجارة يقول لك ليش أقدر أتركها؟ مستحيل. إحنا نتعجب منه شلون يشرب جيجارة، هو يتعجب من عندنا شلون نطلب منه أنه يترك جيجارة، يعتبر أمر مستحيل. فالمسألة هكذا. فلذا إحنا الآن لما نريد نحضر قلبنا ما نقدر بالصلاة. ليش؟ لأنه هذا الخاطر يقال كالعصفور، العصفور ما يقدر يقف في مكان على شجرة، دائما من غصن إلى غصن، دائما يطير من غصن إلى غصن. فهذا الخواطر الذي يحملها الإنسان عصفور ذهني، ما عنده الاستعداد أنه يحضر قلبه ولو لدقائق يكون في حضرة الله، بحيث لا يلتفت إلى أحد أبدا، إنما يلتفت إلى الله. أمير المؤمنين روحي فداه. في صلاته كان بنحو أنه السهم في رجله، كل ما يحاولون يطلعون السهم ما يقدرون، شافوا الموضع الوحيد اللي ما يلتفت أمير المؤمنين إلى الناس وإلى نفسه هو الصلاة. لذا قالوا هذه العملية فقط في الصلاة، لما يذهب إلى السجدة طلعوا السهم من رجله، وبالفعل فعلوا ذلك. والإمام ما حس بالمسألة أبدا، لأنه في حضرة الله، كل وجوده في حضرة الله. فالعبادة جوهرة، لكن كنهها الربوبية، بمعنى أنه الإنسان يصل إلى مرحلة بحيث يسلط على نفسه. والله دعانا في شهر رمضان في ليالي القدر حتى نوصل إلى هذا المقام، حتى نوصل إلى هذا المقام. كل واحد مدعو منا الآن في هذه الليلة المباركة، ويمكن في ليلة واحدة وفي 3 ليالي، ليلة القضاء والقدر والجزم والحاتم، في 3 ليالي يصل الإنسان. إذا جاي من طهران وتعبان يمكن كلمة واحدة تغير كل مسيرة حياتك، وإذا به يشوف أنت تلعب الطريق وتعرف تكليفك شنو وما يراد منك في هذه الحياة الدنيا. لأنه جمع علم الأولين والآخرين في 4 كلمات، من أين أتيت وإلى أين أذهب وماذا يراد مني وما الذي يخرجني عن ديني. الكلمات 4 خلاصة علوم الأولين والآخرين، خلاصة الكتب السماوية، فتعرف عندئذ ماذا يراد منك. فعلي هذه ليلة عظيمة، ليلة الإحياء، بمعنى أنه تحيي قلبك بالعبادة. العبادة على 3 أقسام، الناس في عباداتهم على 3 أقسام: خوف، رجاء، حب. حب منهم من يعبد الله خوفا من ناره، تلك عبادة العبيد، ومنهم من يعبد الله رجاء بثوابه، تلك عبادة التجار، ومنهم من يعبد الله حبا شوقا عشقا شكرا لله، تلك عبادة الأحرار. وإحنا لازم نوصل هالعبادة، لأنه أمير المؤمنين قال عبدتك عبادة الأحرار، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وإحنا شيعة أمير المؤمنين، شيعة أمير المؤمنين يعني شنو؟ يعني نتبع شاعه أي تبعه. فلازم أن نتبعه في سلوكه في أوصافه فيه. طبعا لا تقدروا على ما أنا عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فالمفروض أنه نصل إلى هذه المرحلة. فيا شباب، الليلة ليلة الصلح مع الله. شوفوا حبيبي، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، كل واحد خلي أخذ الطريق ويروح إلى الله. في العقائد هذا المعنى ذكرته سابقا، في العقائد اهدنا الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. العقائد علي بن أبي طالب بس، هو أشهد أن علي ولي الله، علي الإمامة، ولي نبوة الله توحيد. فعندما تقول علي ولي الله يعني اعترفت بالتوحيد والنبوة والإمامة، يعني اعترفت بالدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم. بالنسبة للعقائد طريق واحد، ما عندنا قراءات متعددة في العقائد، ممنوع قراءات متعددة في العقائد، ممنوع، إنما عقيدة واحدة لا غير، أمير المؤمنين بس. ولكن بالنسبة إلى السلوك، بالنسبة إلى الطرق إلى الله، لا، بعدد أنفاس الخلائق. ربما واحد من خلال الخدمة إلى الخلق يشعر أنه يتصل بالله سبحانه وتعالى، عبادته في خدمته إلى الخلق. كما ذكرنا هذه الرواية، الإمام الحسن كان في الطواف وإذا به يأتي سيدي يا أبا محمد عندي حاجة وتقضى على يديك، يقطع الطواف ويذهب إلى حاجة أخيه المؤمن. واحد من أستاذ الرجل قال يا أبا محمد كيف تقطع الطواف وتذهب مع هذا الرجل؟ قال رسول الله أنه من سعى في حاجة مؤمن إن قضيت كتب له حج وعمره، وإن لم تقضى على يديه كتب له عمره. فأنا بكي أنا محصله، لو تقضى هذه الحاجة على يدي أو لا تقضى، واحدة من اثنين. فإذا قضيت حاجته على يدي فيكتب لي حج وعمره، بها طوافات وطواف، وإذا لم يكتب لأقل عمره، العمره أيضا بطواف، بطواف بسعي بركعتين الطواف بتقصير وما شابه ذلك. إذن كل العمره يعني جامع للطواف وغير طواف، مع ذلك آتي وأكمل طوافي. فالطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لكن المفروض واحد يصالح ويا الله. يعني الليلة ليلة الصلح، ليلة الاستغفار، ليلة إحياء القلب، تعالوا نصالح ويا الله، تعالوا نصالح. وقعنا يمكن، لأنه ما حد ما يقدر يقول أنا ما عندي ذنب، مستحيل. الآن كلنا نعترف بالذنوب، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أنا مذنب. طبعا مو معناته أنه واقعا مذنب، يعني يعيش حالة المذنبين، لأنه يرى العظمة الإلهية. ومن يرى العظمة الإلهية دائما يشوف نفسه مقصر، والمقصر يرى نفسه مذنب. فلذا من يعيش العظمة الإلهية يرى نفسه مقصر، لا تخرجني من حد التقصير. فكيف مثلنا اللي عصينا الله جهرا، عصينا الله سبحانه وتعالى جهلا؟ فحينئذ علينا أن نستغفر. هذه ليلة، ليلة الاستغفار، ليلة التوبة، والله أرحم الراحمين. ترى بكلمة واحدة الله يغفر، كلمة واحدة وحقك، كلمة واحدة بس تقول له ما افتهمت إلهي، ما افتهمت، اعفيني، غلطت، شاب وغلطت، الله يغفر لك. اثنين أخوة، واحد متدين، عمر متدين، صلاته صومه عبادته، الثاني فاسق فاجر بتمام المعنى. مات الأول، الأم لم تبكي عليه، عندنا بالروايات مات الأول الأم بكت عليه، عندما أراد أن يموت الثاني في حالة الاحتضار الأم قامت تبكي. قلي ليش تبكي؟ لما تبكي؟ أنت على أخوي المتدين ما بكيتي، عليه تبكي؟ على أساس أنا الفاسق الفاجر؟ قالت إيه صحيح، هو على هذا أبكي، أنه أخوك أدري متدين بالجنة، بس أنت وين راح يروح مصيرك؟ لا أبكي عليك، أنت ابني مهما يكون راح يكون مصيرك النار، فأبكي عليك. قال شوف هذا الشاب في آخر لحظة من حياته، قال يا أمه أنت مجرد أنه بيني وبينك الثدي واللبن، ليس إلا بيني وبينك الثدي واللبن، أنا شارب لبن من عندك. فهاي المحبة والمودة والرحمة أخذت تنزل دموع على خديك رحمة بي، أنه أنا شو راح نار جهنم. يا أمه هل تتوقعين رب العالمين اللي هو أرحم الراحمين يعوفني؟ قالها ومات. يقال نبي ذلك الزمان أخبر أنه هذا ولي من أولياء الله، في آخر لحظة الله أعطاه مقام الأولياء عليه السنة واحدة، وصار مقام أفضل من أخيه 70 درجة. الله يرزق بغير حساب، هذا كرم إلهي احنا ما نعرف، هذا بعد مرتبط بالسماء ما ندري شنو الحساب، يرزق بغير حساب، إلا أنه الحركة منك والبركة من الله. 2 أخوة أيضا عندنا في الحديث، أن واحد متدين، أنا دنيا أقول حتى 6 نهيد للشباب نجي الليلة ويا الشباب إن شاء الله، حتى الشيبة شيبة ما معلوم مستقبلهم وماضيهم، الله أعلم بما كان وما يكون. فعلى كل حال 2 أخوة، واحد متدين واحد لا فاسق، ولا سنين هذا مشغول بالفسق وهذاك مشغول بالتدين والعبادة، ورا سنين الفاسق قال خلي راح اشوف اخويا، اخوه 2 قال خلي اشوف اخويا وضعه شلون، عسى الله يهدينا على ايديه بس بعد يكفي. الثاني المتدين قال احنا عمر عبدنا الله، دخل راح اشوف اخويا وضعه شلون، احنا مش راح شويه تونس شكو ماكو، واحد هالشكل نوى واحد اخر لحظه، واذا بالطريق ناس ماتوا بالطريق قبل ان يلتقيا ماتوا. هذا اللي قصد انه ياخذ طريق اخوه راح الى جهنم. المؤمن المتدين اخر لحظه كانت عاقبته على السوء راح الى جهنم، هذا المتدين راح لجهنم، وهذا الفاسق لانه نوى الاصلاح ليله واحده، نوى الاصلاح لحظه واحده، قال صار راح اشوف اخويا قلت الله يصلحنا على ايديه، واذا بي صار عاقبته على خير. برسيس العابد قصه حلوه بالقرآن، هم جاية هاي القصة في سورة الحاشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هاي القصة شنو؟ برسيس العابد سامعيها، برسيس العابد 80 سنة يعبد ربه، 80 سنة يعبد الله في معبد خاص عنده كهف، وقاعد بالكهف وبالصومعة يعبد الله 80 سنة، إلى أن اشتهر لأنه مستجاب الدعوة، بالفعل الله سبحانه وتعالى جعله مستجاب الدعوة. يقال بعد 80 سنة من استجابة الدعوة ومن العبادة، وإذا به أخوة عندهم أخت شوية مجنونة، قالوا هاي أختنا مجنونة المفروض أنه نأخذها إلى برسيس العابد حتى يدعو لنا الله، عسى الله سبحانه وتعالى على دعائه يشافيها. جابوا يم برسيس العابد، العابد يعبد الله، قالوا هاي أختنا مريضة ومجنونة فادعوا الله أن يشافيها، قال ما يخالف خلوها بالصومعة إن شاء الله الليل أدعو لها. بالليل جاء الشيطان تمثل له فأخذ يوسوس، يقول لك لا تختلي بالمرأة الأجنبية حتى المجنونة، أخذ يوسوس لهذا العابد، وسوس وسوس له حتى وقع في الذنب، زنى بهذه المجنونة. ثم بعد ذلك هاي بالرواية عندنا ما داكم عندي بالرواية في ذيل هاي الآية الشريفة، يقال بعد ذلك تمثل له الشيطان ماذا فعل؟ والآن أخوتي يجون باكر الصبح يسوي، قال جزوا، قال اقتلها وادفنها، يقول قتلها ودفنها، إما في صومعة تحت السجادة أو أطراف الصومعة دفنها. على كل حال الصبح جو الأخوة أين أختنا؟ قالهم والله أنا بارحة عيد، شوف يعني الزنا وقتل وكذب، واحدة ورا الأخت جتي، بعد هي تيجي واحدة ورا الأخت، ذنب إذا واحد عمل ذنب واحد يأتي الثاني وهكذا. قالوا والله أنا دعوت الله بالأمس والله شافاها وراحت، ما أدري دوروا عليها دوروا عليها، الله شافاها وراحت بعد، أنا مو مسؤول عنها، أخذوا الجماعة يدورون يدورون ماكو. إلى أن إجى الشيطان للقاضي، همس في إذن القاضي، قال له هاي اللي تبحثون عنها البنت ترى هو العابد قاتلها، برسيس، برسيس العابد، ايه بدي برسيس العابد قاتلها ودافنها وفلان مكان، نطلع اوصاف كلها. مولانا يروحون واذا يشوفون بلي مقتولة ومدفونة، اخذوا العابد، اعترف على كل حال، اعترف انه بلي انا فعلت بها وانا قتلتها وانا دفنتها، حكموا عليه بالاعدام، خلوا حبل المشنقة في رقبته كي يعدم. اخر لحظة إذا الشيطان تمثل له، كان الشيطان يتمثل، تمثل له، قال يا مرسي تدرك هاي البلايا من جاءها براسك؟ قال لي، قال أنا جبتها براسك، أنا شيطان. إذا خلصت؟ قال بلي خلصني معوض. قال شي واحد أطلب منك، إذا سويت أنا خلصك. قال أطلب أفعل بس خلصني أنا حياتي. قال أكفر بالله. آخر لحظة شوف، أول زنا شهوة، بعدين قتل، بعدين كذب، إلى أن قال أكفر بالله. قال كفرت بالله. المشنقة أخذته وخنقته ومات كافرا بعد 80 عام من العبادة، مستجاب الدعوة والعياذ بالله من سوء العاقبة. وإذا به يشوف هكذا يكون أمره. سفينة تنكسر وسط البحر، زوج زوجة، الزوج يغرق، الزوجة الله سبحانه وتعالى ينجيها في جزيرة. عندما تمشي في الجزيرة وإذا به شاف يلتقي بها متوحش مذنب عاصي، يقول مجرد ما شاف هذه المرأة وقع عليها، أراد أن يفجر بها، وإذا بها للمرأة ترجف. قال ليش ترجفين؟ قالت السماء، وأشارت إلى السماء. ماذا في السماء؟ قال صاحب السماء ينظر إلينا، إله الأرض وإله السماء ينظر إلينا. قال لم تذنبي هذا الذنب إلى الآن بحياتك؟ قالت لم أفعله، طاهرة مطهرة، عندي زوج ما فعلت هذا الشيء. قال عجيب، أنت اللي ما فعل هذا العمل وترجفين وتخافين الله، وأنا لا أخاف الله؟ يقول قام عنها تائبا متحيرا مستغفرا، فتح الباب، انفتح، لكن ما يدري، رجع إلى المدينة. وإذا به يلتقي بعالم راهب، يعني عالم المسيحية يسمى راهب، عالم التقى به، صاحبه في طريق. العالم قال الشمس حارة بتأذينا، تعال ندعو الله حتى الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا غمامة سحابة يمنعنا عن حرارة الشمس، تمنعنا عن حرارة الشمس. قال له والله آني خو أدري بنفسي، مو مال دعاء، أنا دعائي ما يستجاب، تريد أنت أدعي أدعي. قال له لا، لين أنا أدعي، أنا أدعو وأنت قل آمين، آمين يعني اللهم استجب، حتى اثنيناتنا يصير دعاء لاثنيناتنا. قال ما يخالف أدعو، إلهي أرسل إلينا سحابة غمامة تنجينا من حرارة الشمس، تغطينا من حرارة الشمس. وإذا به تأتي السحابة على رأسهما، يمشون اثنيناتهم، يمشون إلى وصلوا إلى مفرق طريق. هنا يبين مفرق طريق، الراهب العالم من طريق، وهذا المذنب العاصي من طريق آخر. وإذا الغمامة تتبع العاصي، العالم يجي يقول تعال شو مسوي؟ هذا دعاء استجاب، مو دعائي أنا، العالم دعائي ما استجاب في الليلة، أنت استجاب دعاء شو مسوي؟ قال والله ما مسوي شيء. قال لا سوي شيء، أنت الله عندك حساب. قال والله كيت وكيت، فأنا ندمت على فعلي هذا، فالآن أريد التوبة. قال علامة التوبة استجابة الدعاء، إذا تشوف الله استجاب يعني قبل توبتك واستغفارك، شوف دعائك يستجاب أو لا، علامة قبول التوبة استجابة الدعاء، فإن الله استجاب دعائك لأنه أنت قلت آمين والغيمة راحت وراك. فعليه المفروض أن الإنسان لا يعتمد على عباداته. لقمان ينصح ولده، بني كن يوم القيامة وكن مع الله، إذا أنه قالوا يوم الحاشر بأنه لا يدخل النار إلا شخص واحد، إلا واحد من هاي الخلق كل البشرية لا يدخل النار إلا واحد، أنت رأسا خلي تبادر إلى ذهنك أنه ذاك الواحد هو أنا، أنا راح أدخل النار، يعني أسئ الظن بنفسك. وإذا قالوا يوم الحاشر أنه لا يدخل الجنة إلا شخص واحد، كل الخلائق في النار إلا شخص واحد يدخل الجنة، فليخطر بذهنك رجاء برحمة الله أنه ذلك الواحد هو آمين، أنا راح أدخل الجنة. الخوف والرجاء، فالمؤمن يكون بين خوف ورجاء، هم خايف من عباداته، ولا تتكلم على عباداتكم، ترى العبادات كثير منها إذا واحد يتكل عليها في اليوم على كل حال ربما يسقط والعياذ بالله. المفروض أن تتكلوا على رحمة الله. لذا بالأدعية عندنا أنه إلهي أنا ما أتكل على أعمالي وعباداتي أبدا، إنما أتكل على رحمتك، أنت رحيم، أنت واسع الرحمة، أنا برحمتك عين بعينك فقط، أنت المفروض تنجيني. لذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دائما كانوا يعيشون هالحالة، أمير المؤمنين روحي فداه كان يعيش هالحالة، حالة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه في قمة العبودية. الليلة ليلة أمير المؤمنين، عجيب عظمة ليلة القدر، إنما هو بنزول القرآن. والله أراد أن يكون من عظمة ليلة القدر بصعود القرآن أيضا، يعني ليلة القدر نزل القرآن وليلة القدر أيضا صعدا القرآن. القرآن الناطق أمير المؤمنين روحي فداه، وإذا به في مثل هذه الليالي هذا القرآن الناطق يصعد أيضا. هذا يدل على عظمة ليالي القدر، أنه باسم أمير المؤمنين، الليلة هذه باسم ضربة أمير المؤمنين، الليلة الثانية القدر باسم شهادة أمير المؤمنين، الليلة الثالثة باسم يوم الثالث لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين الرسول أعظم، عجيب هذه الرواية كلها أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل من أئمة المذاهب الأربعة، أئمة الحنابلة، إمام الحنابلة أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل الذهبي يقول شيخ الإسلام وسيد المسلمين، شكد عظيم عندهم، عظيم أحمد بن حنبل عند القوم. زين، ينقل الرواية في مستنده وخصائصه أنه الرسول، واقعا عجيب، يعني الأزهر لازم تخضع أمام هذه الرواية وينصف أمير المؤمنين، السلام عليك يا أول مظلوم في الإسلام. واقعا أمير المؤمنين أول مظلوم، شوف مظلومية. أحمد بن حنبل ينقل عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لو أردت أن أذكر ما عندك من الفضائل خوفا من هؤلاء الناس، لولا أن أخاف من هؤلاء الناس لذكرت من فضائلك ما يقول الناس كما قالوا في عيسى بن مريم، حيث أنه ألهوه، لكن أخاف من الناس أنه يألهوك بعدين، لذا ما أقدر أذكر كل فضائلك. ذكر شيء جزء جدا من فضائل 20 معشار، يعني 1 من 100 إنما ذكر من فضائل أمير المؤمنين، وإلا 99 بعد باقية. ما عرفك يا علي إلا أنا والله، ما حد يعرف أمير المؤمنين إلا الله والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذا أمير المؤمنين يقول: لولا خوفي من هؤلاء الناس أن يقولوا ما قالوا في عيسى بن مريم لذكرت من فضائلك شيئا، أنه العرب يأخذون التراب من تحت قدميك للتبرك، يتبركون بتراب أقدامك من مقام اللي عندك عند الله. بس أخاف. أيضا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل ينقل على أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه، من أراد أن ينظر إلى موسى في بطشه، من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه، من أراد أن ينظر إلى عيسى في زهده، فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء أولي العزم بإجماع المسلمين، أفضل الخلائق، سادة الخلق هؤلاء الأنبياء أولي العزم. وإذا به كل واحد من هؤلاء الأنبياء عنده صفة خاصة به: إبراهيم بحلمه، موسى ببطشه بشجاعته، عيسى بزهده، يحيى بزهده. وإذا به أمير المؤمنين جمع كل هذه الفضائل، يعني كل الفضائل اللي عند الأبنياء عند الأنبياء إنما هو في أمير المؤمنين، إنما هي في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كل الفضائل من الأولين والآخرين، لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي أنت مني وأنا منك، طينتك من طينتي، روحك من روحي، نورك من نوري. الطينة، الروح، النورانية كلها من رسول الله، وآية المباهلة أنفسنا وأنفسكم صريح في ذلك. لذا عندما قتلوا أمير المؤمنين يعني قتلوا رسول الله في هذه الليلة، حربك حربي وسلمك سلمي. فليلة عظيمة، ليلة الإحياء، ليلة التوبة والاستغفار. عطروا أنفسكم بالاستغفار، لا تفضحنكم الروائح. ترى أولياء الله يشتمون رائحة الذنوب والملائكة يشتمون رائحة الذنوب، فلا تفضحنكم روائح الذنوب. عطروا أنفسكم بالاستغفار، لكل داء دواء ودواء الذنب الاستغفار. الليلة ليلة التخلية، ليلة الاستغفار، ليلة الاتصال والصلح مع الله. ليش؟ حتى إن شاء الله الليالي القادمة الذي يريد أن يعطينا الله سبحانه وتعالى من جوائز ومن رفد ومن مقامات في الليلة القادمة في الدعاء، نقرأ دعاء كل يوم أنه اللهم ارزقني ليلة، ارزقني رزق، هذا ارزقني. انتوا حسبالكم انتوا جايين هنا، ترى إذا ماكو يد غيبية، إذا ماكو عناية إلهية، إذا ماكو جذبة إلهية، والله ما يمكن تجون إلى هذا المحفل، مستحيل. الله جذبكم مسوين عمل صالح في يوم من الأيام، لذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يوفقكم. شيخ عباس القمي صاحب كتاب المفاتيح الجنان، مفاتيح الجنان، يقولون شيخ عباس القمي في يوم كان واقف بالحرم ما يطب في الصحن، واقف ما يطب للحرم، قالوا لي شيخنا شو واقف في الصحن؟ قال هنا جمعية هواية كثيرة وازدحام وأنا مريض ما أقدر، هذول يدحسون وأخاف على نفسي ما أقدر أطول، وتحت أبطة كان مفاتيح الجنان. فهذا اللي ويا قال له شيخنا إذا مطب جسدا لأقل كل واحد تحت أبطه شيخ عباس القمي، لأنه كل واحد من ذلك الزوار تحت أبطهم مفاتيح الجنان، مفاتيح الجنان بعد القرآن الكريم. من حيث الطبع الآن تقريبا يقال أكثر الكتب المطبوعة بعد القرآن الكريم في عالمنا الإسلامي والشيعي بالخصوص هو مفاتيح الجنان. هذا الرجل عظيم عظيم واقعا عظيم، إنما عظمته بإخلاصه، كان رجل مخلص مخلص. يقول عمره كان 20 سنة، 20 سنة ولد شاب، أبوه كان يحضر، أبوه كان عطار في قم، شيخ عباس القمي كان عطار في قم، فأبوه كان عطار في قم يحضر مجلس، فده يسمع شيخ رضا مسألة، أبوه ده يسمع أنه ده يحكي مسألة ويحكي فضاء الأمير المؤمنين، فيقول إجا شيخ عباس هذا ولد الشاب، إجا الأبو قال له بالبيت عندهم شغل وياك بابا، قال له أسكت أسكت بيشوف هذا الشيخ إيش بيقول من فضاء الأمير المؤمنين. بس اللطيفة الكتاب اللي بيد الشيخ من قلم شيخ عباس القمي، يعني شيخ عباس القمي كان كاتب كتاب في فضاء الأمير المؤمنين وهو شاب، وهذاك الخطيب ده يقرأ كتاب شيخ عباس القمي، وما يدري الأب أنه هذا كتاب ابنه، ولم يقل لأبيه أنه هذا كتابي، فقال أسكت روح روح شوف هذا الشيخ إيش بيقول من فضاء الأمير المؤمنين من هذا الكتاب العظيم. ما قال له هذا كتابي، قال له بابا لعد ادعولي الله يوفقني، ما تجاسر خدمة أبوه، قال له ادعولي الله يوفقني ما دام هشك ادعولي الله. ويقال إلى آخر حياته لم يقل لأبي أنه ذني كتبي ذني مؤلفاتي، أنا عندي هش مؤلفات، عندي منتهى الآمال، عندي سفينة البحار، عندي المفات، أبدا ما ذكر هذا المعنى لإخلاصه. فالله سبحانه وتعالى هذا هكذا جعله الرجل، أنه ما من بيت فيه قرآن إلا وتجد بجنبه مفاتيح الجنان، لأنه أخلص لله. فالمفروض أنه نتجه إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليالي المباركة، والله غفور الله رحيم. قلت لك هي لحظة واحدة إذا انكسر القلب ونزلت الدمعة، عندنا في الحديث الشريف إذا نزلت الدمعة فاعرف أن الله قد استجاب دعوتك، علامة قبول الدعاء واستجابة الدعاء نزول الدمعة. فاطلب من عينيك أنه الليلة تحاول أنه إن شاء الله دمعة تفتح لك الطريق مع الله سبحانه وتعالى.